قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدورهم ويشفي صدورهم. فلما الأرض اشتاقت لاقت أحلى وجوه وأحلى رجال وزنود تشارك وتعارك تتغير ما يقوس الحال. إلا بنصري هاد البال حلفوا ما هم ما رجعين إلا بنصري هاد البال وأسد شعب بعون الله الله يحميهم الله الله يحميهم الله. لما الأرض اشتاقت لاقت فرسان وما إلهم عد من تحت درابك يا دار طلعوا لما الليل اشتد. والعالم يشهد عولادك يا ضارب تكتب ميلادك يا ضارب تكتب ميلادك أشدوا لهمي وعدوا وفوا وربك ما بيخلفش الوعد أشدوا لهمي وعدوا وفوا وربك ما بيخلفش الوعد ونصرك يا غزة أبطال عزمتهم بتهد جبال وأسد شعب بعون الله الله يحميهم الله الله يحميهم الله. ولما الأرض اشتاقت لاقت أحلى وجوه وأحلى رجال وزنود الشارك وتعارك تتغير ما يقوس الحال. وصدقوها الجسامية وبكرة وفى الأحرار اتنين ترسم فرحة وطنية ترسم فرحة وطنية. ولما الغالي عاود تحلى غزة والتكبير بيعلى ولما الغالي عاود تحلى غزة والتكبير بيعلى ومصرك يا غزة وعزمتهم بتهد جبال وأسد شعب بعون الله الله يحميهم الله الله بيحميهم الله. لما الأرض اشتاقت لاقت أحلى وجوه وأحلى رجال وزنود الشارك والتعارك تتغير ما يقوس الحال. لما الأرض اشتاقت لاقت أحلى وجوه وأحلى رجال وزنود تشارك وتعارك تتغير ما يقوس الحال. الله يحميهم الله الله يحميهم الله. طلوا رجالك عز الدين فدائية فرسان.